بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الحاجات والعشرون يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه. يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه. ما معنى هذا؟ يعني أنا الآن أقول لو لم أستطع أن آتي الدرس سوف يدرس مكاني فلان عبد الرحيم يدرس مكاني لو أنا لم أستطع أن إيه؟ أن آتي. أين البدل؟ أين البدل؟ عبد الرحيم. وأين البدل منه؟ أنا. يبقى إذا هذا يقوم البدل مقام المبدل من أخوه عبد الرحيم مكان مقام حسام إذا تعذر المبدل إيه؟ منه يعني إذا لما أكون موجودة إلا يا عبد الرحيم أن يقول أكون لكم أقول لما أكون عبد الرحيم أنا مكانه لا أقول إذا تعذر إيه؟ المبدل المبدل إيه؟ منه إذا تعذر المبدل إيه؟ منه. طيب يقول تعالى فلم تجدوا ماء تعذروا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أين البدل؟ التيمم. وأين المبدل منه؟ الوضوء. كما تقول تيمم كل وضوء هتقول تراب كل ماء تقول تيمم وتقول ماء. أين البدل؟ التيمم المبدل منه الوضوء. أين البدل؟ التراب المبدل منه الماء. طيب هذا معناه كبير عظيم جدا وعميق وسوف تجد هذه القاعدة لها معنى عميق. اسمع معنى هو القاعدة يقوم التيمم مقام طهارة الماء في كل شيء. فاحنا قلنا عندما يأتي عبد الرحيم يدرس مكاني لا مد واحد يقول له لا لا تشرح اصول فقه انا قلت ان هو ايه يشرح مكاني لا واحد يقول له اشرح كذا لا هو مكاني. طيب يقوم التيمم مقام طهارة الماء في كل شيء فلا يبطل التيمم بخروج الوقت لأن بعض أهل العلم يرى أن التيمم يخرج بخروج الوقت. يعني يقول إذا تيممت أنت للظهر وحفظت على تيممك لم تخرج ريحا ولم تحدث فلا يجوز لك أن تصلي العصر بتيمم الظهر. لما؟ يقول لابد أن تتيمم عند كل إيه؟ صلاة. نقول له يقوم بدل مقام الإيه؟ مبدل منه التيمم أصبح وضوءا والوضوء لا ينتقد بانتهاء الايه الوقت. يبقى اذا التيمم يجوز طالما تيممت على الفش وما زدت على تيممي لم احدث اكون. يبقى اذا التيمم ينفع الفش والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب ولا يشترط التيمم دخول الوقت وكذلك تقول مثلا ايه اذا اردت ان تيمم للعصر انتظر عند دخول العصر انت الان محدث وفي ميه هتخوض طبعا تيمم من اهل يقول لك لا عند دخول الوقت. نقول له البدل يقوم مقام المبدل ايه منه. واذا انا اتيمم كما اني استطيع ان اتوضا الان العصر استطيع ان اتيمم الان الايه العصر طالما تعذر وجود الماء. وكذلك لو تيمم من قراءة القران يستطيع ان يصلي بهذا التيمم عند بعض الفقهاء. ولهذا نحن نقول عندما نشرح الفقه نقول ان التيمم رافع للحدث وليس مستبيحا للصلاه لان بعض اهل العلم رحمهم الله يقولون ان التيمم يعني يباح له ايه يبيح الصلاه ولهذا عندهم احكام. نحن نقول بناء على هذه القاعده ان التيمم رافع للايه ان التيمم ايه رافع للايه الحدث التيمم رافع الحدث. اتيمم تيممت للقران تيممت للصلاه تيممت لاي شيء فانا رفعت ايه حدثي فاذا افعل بهذا التيمم اي شيء. طيب فاذا ابدل الاضحيه بغيرها وكانت اكبر وخيرا منها قامت مقامها ويجوز له ان يبيع الاولى ويتصرف فيها كما يشاء. فعندنا في الاضحيه يا اخوانا لما يكون عندك اضحيه وعينتها تعين بالتعيين. يعني العيد الاضحى خلاص مثلا ياتي وانا نزلت شريت ايه كبش خروف مثلا كبشه فلا يجوز لي اتي بعد يومين قبل العيد اقول لا لا لا اريد ان اذبح نقول له لا او اقول انا اريد ان اكل بشيء اخر لا انت عينتها تعين. غير انه يوجد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما واحد نظر ان يصلي في بيت المقدس ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هنا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلمنا بذلك ان الانسان لو عين شيئا ممكن ياتي بالبدل لو كان البدل ده افضل ايه خير منه، لان الصلاه في المسجد الحرام افضل من الصلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم افضل من صلاه بيت المقدس. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر نزل انه واجب عليه ان يصلي فين؟ في بيت المقدس. قال له صلي ايه؟ صلي هنا. يبقى اذا لو واحد عنده خروف شرى خروف ثم وجد خروف اكبر، خلاص ممكن هذا البدل يكون مكان مقام ايه؟ المبدل منه، طالما انه ايه؟ سوف ياتي شيء افضل. فهمت هذا؟ طيب. وصلي